بها في اليوم والليلة، أما قراءتها أدبار الصلوات فيدل عليه ما ثبت في سنن النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، أي بعد انتهاء كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأما قراءتها عند النوم ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وجاء في حديث أبي أنها تجير الإنسان من الشيطان. عباد الله، وها هنا أمر عظيم لا بد من التنبه له والتذكير به، ألا وهو أن انتفاع العبد بهذه الآية المباركة لا بد فيه من تدبر معانيها وعقل دلالتها ومعرفة تفسيرها، لا أن يكون حظ العبد منها مجرد القراءة للحروف دون معرفة المعاني. ولهذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا في عموم القرآن، فكيف عباد الله بأعظم آي القرآن شأنا وأرفعها مكانه. ولهذا لا يليق بالمسلم أن يكون حظه من هذه الآية المباركة الكريمة مجرد القراءة والتلاوة دون معرفة معانيها ومعرفة تفسيرها. عباد الله، إن هذه الآية العظيمة دلت على أعظم المعاني وأجلها، ودلت على أشرف المقاصد وأعظمها. إنها عباد الله دلت على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له وإفراده وحده جل وعلا بالعبادة. لقد صدرت هذه الآية الكريمة بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي كلمة عباد الله تدل على وجوب إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله. وفي هذه الكلمة أن التوحيد لا يقوم إلا على ركنين لا بد منهما وأصلين لا بد من تحقيقهما، ألا وهما النفي والإثبات. نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده خضوعا وتذللا، رغبة وطمعا، سجودا وركوعا، توكلا واعتمادا، دعاء ورجاء، إلى غير ذلك من أنواع العبادة وصنوف الطاعة. فكل ذلك حق لله، ليس لأحد فيه شريك. عباد الله، وقد أقيم في هذه الآية المباركة الحجج البينات والعلامات الظاهرات على وجوب التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله. وقد ذكر فيها من الحجج ما يزيد على العشرة حجج، فتأملوها رعاكم الله. ومن هذه الحجج قوله جل وعلا: الحي القيوم. فالأولى أن الله تبارك وتعالى هو الحي الحياة الكاملة، هو الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص. ومن كان هذا شأنه هو المستحق لأن يفرد بالعبادة. أما الحي الذي يموت، أو الحي الذي قد مات، أو الجماد الذي لا حياة فيه، فكل هؤلاء ليس لهم نصيب من العبادة. والثانية من الحجج أنه وصف نفسه جل وعلا في الآية بأنه قيوم، أي قائم بنفسه، مقيم لشؤون خلقه. وهذا دال على كمال غناه وعلى شدة افتقار العباد إليه من كل وجه. ومن كان هذا شأنه هو المستحق للعبادة دون سواه. والثالثة من الحجج أنه وصف نفسه جل وعلا بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس، وهذا لكمال حياته